فإنه يشهد لأجل إقامة الحدود التي لله عز وجل، لئلا تضيع ولئلا يتسلط أصحاب الجرائم. هذا قول. والقول الثاني يشهدون، خير الشهود الذين يشهدون قبل أن يستشهدوا. إذا كان صاحب الحق لا يدري عن الشهادة التي عندك وأنت رأيت أنه سيضيع حقه، طلب عليه شهود وهو لا يدري ولا يعرف الشهود وأنت عندك شهادة، فإذا شهدت فإنك تكون خير الشهود لأنك بينت الحق لئلا يضيع. فهو محمول على من عنده شهادة لشخص وهذا الشخص لا يدري عنها ولم يطلبها لأنه لا يعلمها. أما إذا كان يعلمها فأنت تسكت، إن طلبت منك تؤديها وإن لم تطلب فأنت تسكت. فحديث الذم محمول على إذا كان صاحب الحق يعلم بالشهادة التي عندك، وحديث المدح محمول على إذا كان صاحب الشهادة لا يدري عن الشهادة التي عندك وكاد أن يضيع حقه، فأنت تؤدي الشهادة من أجل الحفاظ على الحقوق وردع الظلمة أيضا عن ظلمهم. وعلى كل حال لا تعارض بين الحديثين والحمد لله. نعم نعم. نشهد عليه إذا دعت الحاجة إلى هذا، إذا كان هذا الظالم أو هذا المعتدي له سوابق، له سوابق ومؤذن الناس بتعديه وأنت عندك شهادة عليه. أما إذا كانت هذه أول مرة ولا للسوابق فهذا يستر عليه. إذا قلت ما تعرف اسكت، المقصود إذا كنت تعرف. نعم. نعم نعم. لا يمكن أن يوجد أفضل من الصحابة في أي زمان، لا في هذا الزمان ولا في غيره. الصحابة هم أفضل القرون بلا شك، شهادة الله وشهادة رسوله وإجماع المسلمين. فلا أحد يقول صلى الله عليه وسلم لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فلا أحد يساوي الصحابة مهما كان عمله، وفضل الصحابة معروف ما يحتاج إلى شرح بينا. نعم. يا سبحان الله، هذا يدل على نقص الصحابة إذا وقع منكرات، وعهد الرسول صلى الله عليه وسلم وقع فيه منكرات، لكن الصحابة كانوا ينكرون المنكرات ويعالجونها ويقيمون الحدود، فكون يقع منكرات في عهدهم لا يدل على نقصهم، لأنهم كانوا ينكرون ويقيمون الحدود ويردعون أصحاب الجرائم. بل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم حصل من وقع منه زنا، ومن وقع منه سرقة، ومن وقع منه قتل للنفس غير حق، لكن الرسول يقيم الحدود عليهم. نعم. نعم. من علمتم أنه يتنقص الصحابة أو أحدا منهم فبينوا تجنيه عليهم وردوا عليه، واذكروا الكتاب الذي قال فيه هذه المقالة لتحذير الأمة، لتحذير الأمة ونصيحة للأمة. نعم. الذي يسب الصحابة إذا كان يبغضهم ويسبهم لأجل ما قاموا به من دين الله يكفر، هذا يكفر بلا شك. قال تعالى ليغيظ بهم الكفار، فدل على أن الذي يبغض الصحابة من أجل ما قاموا به من الدين ونشروه من العلم أنه يكفر بالله عز وجل. أما إذا كان يبغض أحدا من الصحابة بغضا شخصيا فهذا كبيرة من كبائر الذنوب، ولكن هذا لا يتصور لأنه ليس معاصرا له، كيف يبغضه بغضا شخصيا وهو لم يكن معاصرا له؟ فكونه يتكلم في أحد من الصحابة هذا يدل على أنه يبغضه دينيا لا شخصيا، دينيا، وإذا أبغضه دينيا كان كافرا. نعم. الله لو كتبت يا أخي الأسئلة وقدمتها، كتبتها وقدمتها ونجاوب عليها إن شاء الله. عندنا الآن أسئلة كثيرة مكتوبة، ولا يلزم من كون الإنسان في آخر الزمان يحصل على فضيلة عظيمة بسبب الغربة أن يكون أفضل من الصحابة، لكن له فضل الغربة وفضل التمسك بالدين، لكن لا يكون أفضل من الصحابة أبدا. نعم. يقول له أجر 50، هذا في الأجر فقط، أما الفضل لا، الصحابة أفضل. نعم. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل المتمسك بدينه في آخر الزمان له أجر لا أفضل من الصحابة، لم يقل هذا، قال له أجر 50، يعني له أجر مضاعف على هذه الخصلة التي اتصف بها وهي تمسكه بالدين مع فساد الناس من هذه الخصلة. لكن الصحابة عندهم خصال كثيرة أعظم من هذه الخصلة، وهي صحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسابقتهم في الإسلام وجهادهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كونهم من أصحاب بدر وأهل بيعة الرضوان، هذه كلها ليست عند هذا الذي يأتي في آخر الزمان ويتمسك بالدين، لهم فضائل لا توجد عند غيرهم. وهذا الذي جاء في آخر الزمان وتمسك بالدين عنده خصلة واحدة لا تقضي على ما عند الصحابة من الفضائل العظيمة كلها. نعم. يا أخي ما قرأت قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، خير أمة، وقال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ما استشهدهم الله على الناس إلا لعدلهم وأنهم أفضل الأمم. وكذلك كنتم خير أمة أخرجت للناس، هذا يدل على أن هذه الأمة هي خير الأمم، وكون الأمم فيها فضل السابقة أتباع الرسل لهم فضل ولهم مكانة عند الله سبحانه وتعالى ولهم سبق، إلا أن هذه الأمة هي أفضل أمة أخرجت للناس. نعم. ما حقيقة إيش؟ أقول الراجح. نعم. في حقيقة القرن الذهبية. ما فهمت السؤال. مدة القرن كما ذكروا 100 سنة، هذا هو المشهور. القرن على المشهور عند العلماء أنه 100 سنة. نعم. يقول يا شيخ رحمه الله ما قال الله لا تقتلن بكذا وكذا، أو قال ولهذا يقول العلماء المئة الأولى، المئة الثانية، المئة الثالثة، المئة الرابعة. وبعد المئة الرابعة حدثت الشرور والفتن. نعم هذا يمين. إذا قال والله لا أفعلن كذا هذا يكون يمينا وليس نذرا. نعم نعم هذه اليمين إذا خالفها يجب تجب عليه الكفارة، تجب عليه الكفارة. نعم نعم إذا قال إلى حلف وقال إن شاء الله فإنه ليس عليه كفارة. إذا حلف وقال إن شاء الله لا أفعل، والله إن شاء الله لا أفعلن كذا، أليس عليه كفارة؟ لأنه استثنى، لأن تركه للمحلوف عليه بمشيئة الله، وهو يقول إن شاء الله أليس عليه كفارة. نعم ليس هذا من الحلف، بل هذا من لغو اليمين الذي يجري على اللسان بدون قصد. هذا قول لبعض العلماء انه من اللغو الذي يجري بغير قصد. القول الثاني ان هذا حلف ولكنه كان في اول الامر ثم نسخ بقوله صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، نسخ بالأحاديث التي تنهى عن الحلف بغير الله. نعم على سبيل الترتيب وعلى سبيل التخيير، جمعت بين الأمرين على سبيل التخيير بين الخصال الثلاث، العتق أو إطعام 10 مساكين أو كسوة 10 مساكين، هذا على التخيير. فإذا لم يجد واحدة من هذه الثلاث فإنه يصوم 3 أيام، هذا على الترتيب، يعني لا يصوم إلا إذا عجز عن إحدى هذه الخصال الثلاث. نعم كنت وكان يصلي وكان يصلي الا اقل من قلبي كنت وكان يصلي من قلبي نعم الا اقل من قلبي. إذا حلفت عليه لا يذبح وذبح يكون عليك كفارة يمين. إذا خالفت، إذا لم يلتزم بيمينك ولم يمتنع وذبح يكون عليك كفارة يمين. نعم بعد السابعة، بعد ما يكون عند الطفل معرفة، قبل السابعة ما عنده معرفة ولا تمييز، لا يجوز ضربه إلا شيء يسير. أما إذا بلغ التمييز وصار يعرف فحينئذ يضرب الضرب المناسب. العاشرة هي محل الضرب، سن العاشرة. أما السابعة مجرد أمر فقط، وأولادكم بالصلاة لسبع بدون ضرب، إنما يبدأ الضرب من العاشرة لأنه قارب البلوغ. فلا يضرب الطفل إلا إذا بلغ العاشرة، قبل السابعة لا يؤمر، قبل السابعة لا يؤمر لأنه لا يفهم الأمر. في سن السابعة وما بعد يؤمر مجرد أمر لأنه يفهم الخطاب. فإذا بلغ العاشرة فإنه يؤمر وإذا خالف يضرب. نعم يقاس عليها، يقاس على الصلاة، يقاس بقية الأمور تقاس على الصلاة. أنا الحين يقول لا تضربوا أحد لا بالعاشرة ولا بالسبعين لا تضربوا أحد. إيه نعم. أصلاً إذا هذا من باب القصاص. هذا من باب القصاص. يمكن يضرب ضرب يسير لأجل تهيئة الشيء هذا. نعم. الأمر بسيط الأمر سهل بها. نعم. إذا منعه المسؤول من الضرب يمتنع ويكون التقصير ومن المسؤولين. أما هو ما يضرب إذا منعوه ما يضرب يكون التقصير والمسؤولية على المسؤولين الذين عطلوا هذا الهدف الإسلامي. نعم. أقول رمية الشيخ حفظكم الله إذا قلت من صاحب العمل إخبارك وعشان كل فرق من يعملون منه إذا كان مفضل الله فيها وأن أقول لك أن تخبار عنه فهل هذا من خيانة الأمانة وفائدها؟ إذا إيش؟ لا ما يدخل في النميمة. إذا وكل إليك مراقبة هؤلاء وإخباره عنهم وإعطاء تقارير عنهم فإن هذه أمانة في عنقك حملك إياها يجب عليك أن تبلغه بجد المجدين وتقصير المقصرين. هذه أمانة حملتها. وإذا كنت متحرز لا تتحملها من الأول قل لا أنا لا أتحمل هذا الشيء يلتمس غيري. أما إذا تحملت يجب عليك أن تبلغ وليس هذا من النميمة هذا من الأمانة والمسؤولية. نعم. تقول الشيخ حفظه الله هل الندم المشهور بمعنى إذا حصل بكذا تتوقع عنه بكذا هو مكروه؟ النذر المعلق. النذر المعلق إن شفى الله مريضي أصوم 10 أيام أتصدق بكذا أذبح شاة أوزعها للفقراء هذا نذر معلق. إذا حصل المعلق عليه فإنه يجب الوفاء بالنذر وإذا لم يحصل المعلق عليه ما يجب شيء هذا نذر معلق. أما النذر المنجز فمثل أن يقول لله علي أن أصلي 10 ركعات في آخر الليل لله علي أن أتصدق بكذا من مالي هذا نذر منجز ينعقد بمجرد اللفظ ويجب عليك أداؤه بمجرد ما تتلفظ. نعم. وقوله الشيخ الله جرت عادة الله الحمد على كتاب البخاري للتأثير كما هو جرت عادته بعض الله الحمد على كتاب البخاري للتأثير كما هو رأيك غيرته ما ذي الشيخ شرط ايش يعني يحلف ويضع يده على صحيح البخاري تعظيما لليمين قصده مثل ما يضعها على المصحف الذين يحلفون على المصحف هذا قصد السائل هذا امر لا ينبغي وليس معروفا الحلف على كتاب الله او على صحيح البخاري هذا ليس معروفا عن السلف وهو مما تعارف عليه بعض الناس في وقتنا الحاضر وهو لا أصل له ترك هذا أحسن فالإنسان يعظم اليمين بالله ولو لم يضع يده على المصحف. نعم. التكفير المطلق هو الذي لا يتقيد بزمان يعني في أي وقت من الليل أو من النهار أو بعد الصلوات أو قبل الصلوات مطلق كسره مطلق لا يتقيد بزمان من دخول العشر يبدأ تكبر الله في أي وقت أردت وينبغي أن تكثر من التكبير. أما المقيد فهو الذي يتابه في أدبار الصلوات المفروضة ويبدأ بالنسبة لغير الحجاج يبدأ من فجر يوم عرفة وينتهي بغروب الشمس ليلة من اليوم الثالث عشر بغروب الشمس من اليوم الثالث عشر. أما بالنسبة للحجاج فإنه يبدأ في حقهم من ظهر يوم النحر لأنهم قبل ذلك محرمون ومشغولون بالتلبية، لكن يبقى معهم التكبير المطلق أما في أدبار الصلوات ما داموا محرمين فإنهم يلبون في أدبار الصلوات إلى أن يرموا جمرة العقبة، ثم إذا رموها قبل الظهر وصلوا الظهر يبدأ التكبير المقيد بحقهم، والنهاية للجميع غروب الشمس يوم الثالث عشر، هذا هو المقيد. وهذا يكون كما عرفنا في يبدأ من يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، وأما المطلق فيبدأ من دخول العشر من هلال ذي الحجة ويستمر إلى الثالث عشر من أيام التشريق، كله تكبير مطلق. نعم. التكبير لا يكون جماعيا، يكون فرديا، كل يكبر لنفسه. أما الجماعي هذا بدعة ويصبح أناشيد، إذا صار جماعي صار أناشيد، هذا غير مشروع، الكل يكبر لنفسه. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله. محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه وقوله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد تصديقها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. وعن بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاهم بتقوى الله تعالى ومن معه من المسلمين خيرا، فقال: اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغلوا ولا تغلوا ولا تقتلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأن يكهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونونك أعراض المسلمين يجري عليه حكم الله تعالى، ولا يكون له في الغنيمة والبيت شيء إلا أن يقاتل مع المسلمين، فإنهم أجابوا فاقبل منهم وصف عنهم، فإنهم أبروا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حكم فأرادوك أن تنزلهم فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم أن تغفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة نبيه، وإذا حاصرت أهل حكم فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم ولكن أنزلهم على حكمك،